صلى الإله على البتول وآلها من تخضع الأملاك عند جلالها الطهر فاطمة سليلة أحمد من يشرق الإعجاز في أقوالها ما قرنت شمس الضحى بسنائها إلا تسامت رفعة بكمالها نقوية الأعراق طيبة الشدى عطر الجنان يفوح من أذيالها ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجيالها صلوا على محمد هناك مجموعة من النصوص إذا وقف عندها الإنسان تجلت له عظمة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. النص الأول ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. هنا نلاحظ أن النبي لم يقل ترضى لرضا الله وتغضب لغضب الله، وإنما قال يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. التعبير الأول يدل على العصمة، لكن التعبير الثاني يدل على مرتبة أعلى من العصمة. لو قال النبي صلى الله عليه وآله ترضى لرضا الله وتغضب لغضب الله لكان مضمون الحديث هو العصمة، الإنسان الذي لا يرضى إلا برضا الله ولا يغضب إلا لغضب الله هذا إنسان معصوم. لكن النبي أتى بتعبير آخر ليدل على أن مرتبتها أعلى من مرتبة العصمة، قال يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، للإشارة إلى أنها بلغت مرتبة الثناء. الإنسان إذا بلغ مرتبة الثناء في ذات الله عز وجل بحيث أصبح قلبه وعاء لنور الله تبارك وتعالى، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، إذا أصبح قلب الإنسان وعاء لنور الله فلا يرى إلا نور الله ولا يرى شيئا آخر، إذا وصل إلى مرتبة الفناء أصبح مرآة لله عز وجل. الزهراء ليست امرأة معصومة فقط، مريم ابنة عمران كانت امرأة معصومة أيضا. الزهراء نالت مرتبة أعلى من مرتبة العصمة، ألا وهي مرتبة الفناء، أصبحت مرآة لله تبارك وتعالى. ومن كان مرآة لله فمن الطبيعي أن يستكشف رضا الله من رضاه، وغضب الله من غضبه. يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، لأنها مرآة لجماله ولجلاله، فرضاه فرضاها يكشف عن رضاه، وغضبها يكشف عن غضبه، صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين. النص الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عندما تلا النبي الحديث القدسي، ألا وهو حديث الكساء، قال: لما اجتمعوا تحت الكساء قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة. البعض يقرأها مدحية، مدحية غلط بحسب اللغة العربية. ما قرأت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ يعني الملائكة تساءلت. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بدأ بفاطمة، وهنا طرح العلماء تساؤلا: لماذا بدأ الحديث بفاطمة مع أن أباها أفضل منها، أبوها سيد الرسل، زوجها أفضل منها، وصي الأوصياء؟ لماذا بدأ الحديث بفاطمة؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. لماذا بدأ الحديث بها؟ المحقق الإصفهاني أستاذ السيد الخوئي قدس سرهما الشريف، محقق الإصفهاني، يقول: إنما بدأ الحديث بها للإشارة إلى أنها جمعت بين نور النبوة ونور الإمامة. هذه الشجرة المباركة ألا وهي شجرة آل إبراهيم التي تحدث عنها القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه الشجرة المباركة شجرة آل إبراهيم شجرة ضمت نورين: نور الأنبياء ونور الأوصياء. هي شجرة واحدة، عائلة واحدة، منها الأنبياء ومنها الأوصياء، نور النبوة نور الإمامة. متى نحاك الدهر بالأمر العطب أقسم على الله بعبد المطلب. عبد المطلب كان من أوصياء عيسى عليه السلام، يعني عيسى بن مريم إلى أوصياء خواص وإلى أوصياء عامين، مثل الإمام الحجة، الإمام الحجة إلى نواب خاصين وهم الأربعة، وإلى نواب عامين يعني نائب عام وهم الفقهاء في عصر الغيبة. عيسى بن مريم أيضا كانت له أوصياء خواص وهم الحواريون، وكان له أوصياء عامون يعني أوصياء وصي عام. وهذه الوصايا العامة تناقلت إلى أن وصلت إلى عبد المطلب جد النبي محمد. متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، كما شئت فقل فيه التقى النوران. نور النبوة ونور الوصاية، فيه التقى النوران منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقاء. نور لعبد الله نور المرسلي، وفي أبي طالب نور لعلي. هذان النوران نور كان للنبوة في عبد الله، ونور كان للوصاية والإمامة في أبي طالب، اجتمع هذان النوران في السيدة الزهراء سلام الله عليها. نور النبوة، يعني شنو نور النبوة؟ النبي من يوحى إليه، النبي من ينزل عليه الملك ليوحي إليه، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. النبي من يرسل إليه الرسول. وفاطمة الزهراء في الروايات المعتبرة المتعددة بعد وفاة أبيها دخل عليها غم شديد، وكان ملك ينزل فيسليها ويذكر لها علم التأويل، تأويل القرآن الكريم، وعلم التاريخ، يعني علم المنايا والبلايا، وكانت تقرر هذا العلم على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يكتبه عندما تقرأه، وهذا العلم توارثه الأئمة كابرا عن كابرا إلى أن وصل إلى الحجة عجل الله. العلم، علم التأويل وعلم المنايا والبلايا، وصل إلى الأئمة عن طريق فاطمة الزهراء. لذلك ورد عن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: نحن حجج الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. شنو معنى حجة علينا؟ فاطمة ما كانت إماما على الأئمة، الأئمة هم الأئمة، ولكن حج علينا يعني باب علم التأويل وباب علم المنايا والبلايا وصلنا عن طريقها، لو لم تكن لما وصلنا هذا العلم، فهي حجة علينا من جهة هذه العلوم الخاصة التي وصلت إلينا. هذا نور النبوة. وأما نور الإمامة، الإمامة تمتاز بنور معين، تمتاز بخاصية معينة، أن الإمام ينكشف له عالم الملكوت، عالم الأرواح، عالم الأشباح، عالم الملائكة. هذا العالم الخاص الذي ينكشف للأئمة انكشف للسيدة الزهراء سلام الله عليها. فما تحقق من نور النبوة تحقق للزهراء، وما تحقق من نور الإمامة تحقق للزهراء سلام الله عليها. فهي حلقة نورانية جمعت بين نور النبوة ونور الإمامة، هي النور من نور ومن نور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخير. فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها بدرا وأعقدها بدرا. الثالث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما سميت فاطمة لأن الله فطم شيعتها من النار. وفي رواية أخرى: إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. حدود معرفة الزهراء غابت على الخلق. يمكن تعريف النبي بأنه نبي رسول، يمكن تعريف الإمام بأنه إمام معصوم مفترض الطاعة، لكن عندما يقف الإنسان وعندما يقف الذهن ليعرف فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهنا يعجز الذهن عن تصور حد معين ومقام معين لهذه المرتبة التي وهبت للصديقة الطاهرة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وماذا يقول إنسان عن امرأة قال عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن أشم رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. تفاحة من سدرة المنتهى تألفت من الشذا والبهى، نادت بصلب المصطفى فازدهى وأشرقت من نوره الزهراء من تربة الأرض وماء الجنان، توردت في وجهها وجنتان لو كان إنسان له معنيان فإنها الإنسية الحوراء. لم يسبق بامرأة أو رجل أو نبي أو وصي أن تكونت نطفته من تفاحة الجنة، من ثمرة الجنة، من رياحين الجنة إلا السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأيضا ماذا يقول الذهن عن امرأة قال فيها الأئمة الكثير مما قالوا، وقال فيها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إنها صديقة شهيدة. يعني جمعت بين مقام الصديقين ومقام الشهداء، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. وهذه المعالم والملامح النبوية والإمامية التي اجتمعت للسيدة الزهراء عبر عنها ابنها الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه عندما قال: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة. كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها: وما رأيتها دعت لنفسها. محمد وآل محمد. وما رأيتها دعت لنفسها. محمد وآل محمد. تدعو للمؤمنين والمؤمنات. فأقول لها: أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك؟ فتقول: بني الحسن الجار. السلام عليك يا فاطمة. قلت عليك السلام. قلت لك يا فاطمة. احنا نقف مع هذه الكلمة: ما رأيت أعبد من أم فاطمة كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنتكل حتى تتورم تورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها، يعني تورمت قدماها، لكن تورمت قدماها من العبادة من طول الوقوف بين يدي ربها. هذا الذي أخبر عنا الإمام الحسن الزكي. هل أخبر الإمام عن تورم آخر؟ تورمت قدماها من طول الوقوف، لكن هل كان التورم على أنامل الأرض؟ هل كان التورم على خديها؟ هل كانت حمرة في عينيها؟ شاف الإمام الحسن تعبد الله، هذا إلى أن توفي رسول الله، لكن بعد وفاة الرسول هل ما زالت على ذلك الموقف؟ بعد وفاة أبيها هل ما زالت كما رآها الحسن الزكي لا تنفتل من عبادتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها؟ كيف رآها الحسن الزكي؟ كيف يقول رأيت أمي حضرتها لا تتوقف وحسرتها لا تنتهي وآهتها لا تنمحي، فإذا خرجنا مشت الهوينا، كلما مشت خطوة وقفت واستندت إلى الجدار، ما تقدر تواصل المشي. تعرف هذا الطفل، ها الطفل يتذكر أمه، لأن الطفل قريب إلى أمه، ذاق حنانها، ذاق رأفتها، ذاق عطفها. إذا ماتت أمه وهو صغير يتيم يتذكرها جيدا، يتذكر مواقفها. يقول إذا خرجنا تقف وتستند إلى الجدران لأن الألم في صدرها. لأن الألم في جنبيها، ما تقدر تواصل المشي إلى أن تصل إلى قبر رسول الله. ماذا على من شمت تربته يا أحمد ألا يشم مدى الزمان غواياها ليايا، صبت علي مصائب. شنو أعدد؟ شنو أقول من مصائب؟ صبت علي مصائب لو أنها يا صبت على الأيام، صرنا ليا يا ليا يا يا مصائب عظيمة، مصائب مذهلة. ساعد الله قلب الإمام صاحب العصر والزمان إلى أن باتت بعلتها، باتت بمرضها، تقوم من علة إلى أخرى إلى أن أنهكتها العلل. شي يقول الإمام الصادق، فأصبح جسمها كالخيال. تدري شنو معنى كالخيال؟ يعني نحيف ضعيف أصفر اللون، منهد الأركان، لا تستطيع أن تقف على قدميها. إلى أن حانت منها الوفاة، دعت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قالت أبا الحسن إذا أنا مت فغسلني وكفني عني واسمع لي معشان رأيت ملائكة تسمع. أنا شفت الملائكة تعير هذا النعش لي وصفت النعش لها ولا تضع أحدا وحدا جنازتي ممن علمني كأن الإمام ها كأن الإمام يناجيها كأن الإمام ينادي بها. ثم تقول له أبا الحسن هل وجدتني كاذبا؟ اعزل أبا الحسن اعزل اسمع الكلمات هل وجدتني كاذبا او خاطئا او خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله انت ابر واتقى من ان اوبخك ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله. يم الحسن يقول من العطية الجمري يم الحسن بطل الونين جاوبيني شافي اولادك بالبعاش مذوبيني. قالت يا حيدر فرق عبرك اباني فداعي طلب سافر عنك يا محسن من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلام اتزوج عقب عيني يا محسن بامامه وبصحى الله شايف انت ايتام شايف لابد ما عليك ايتام شفت ايتام صغار شلون يبكوا شلون يبكون على ابيهم او امهم ها وبصحى الله الله عقب عيني سكن خاطرهم ونشف دمعه العين بعد يا زهرة واجمع اصحابك عقب عيني وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل بليل خفية وادفنوني ويكسروا اطماعي وبعد ما يسألوني لا يحضروني يا مشيد الدين ليش يا زهرة ما قصر يا مرتضى رب الدهور ما قصر يا مرتضى رب الدهور والحين والحين من ضرب الرجس ما سكنا بعد على مختار ما نشهد دمائي الى المسجد وذهب الحسنان معه رجع الحسنان من المسجد قبل ابيهما قال يا اسماء اين امنا فاطمة؟ قالت دخلت حجرتها قال نريد ان ندخل عليها قالت اوصتني ان لا ادخل عليها احد وانكما اذا جئتما اغير لكم الغذاء قال يا اسماء ما تعودنا ان نتغذى بدون امنا فلم تجبه تفت اليها الحسين اماه انا حبيبك الحسين فلم تجبه قال اذا ما تجاوب الحسن والحسين يمكن تجاوب زينب هل نجيب لها زينب جاب العقيلة الطفلة الصغيرة عمرها 3 سنوات اجت هالطفلة صعدت على السرير جلست على صدر امها الله يساعد قلبك امه فلم تجبها فكشفت الستر عن الحسن فإذا بها ميتة. ضم أخاه إلى صدره نادى أخيه عظم الله لك الأجر فلقد ماتت أمنا فاطمة. وصل الى المسجد خرج امير المؤمنين ما بكما بني توكيار قال ابا ابا لقد ماتت الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إذا ذكر القائم الجميع يقوم استعدادا للنصرة، هذا شعار النصرة، شعار الاستعداد للنصرة، أن الإنسان يدعو له وهو في هذا الحال، قائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. What's going on?